وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال رحمه الله يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق كما قال ابن سيرين في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال والجروح قصاص ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له وقال في هذه الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين نعم الأولى الصبر والعفو والصفح عمن ظلم وعمن تعدى هذا أولى من المقاصة وأخذ الحق واستفاء الحق نعم ولا يكون هذا الصبر في الحقيقة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فلا يصل إلى هذه المنزلة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بهذا وهؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى هذا إلا بمعونة من الله ومن يتصبر يصبره الله واصبر وما صبرك إلا بالله فالله عز وجل هو الذي يصبر العبد إذا تصبر العبد وابتغى ذلك من الله فيصبره ربه سبحانه وتعالى نعم. وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته يعني الصبر إنما هو من الله كما قلنا ولا يمكن أن تحصل هذا إلا أن يوفقك الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون فإذا صبرت وصابرت وتصبرت هذا كله يعني محاولة منك لهذا مع استعانتك بالله فسوف يصبرك الله سبحانه وتعالى ويلهمك لأن الصبر هذا رزق من الله سبحانه وتعالى وما أعطي عبد يعني رزقا ولا شيئا ولا شيء أنفع من الصبر أنفع له من الصبر والصبر كما تعلمون صبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر عند المصائب فلا بد من أن تنال هذا لا بد أن تحرص على نيل هذا ولكن لا يكون هذا إلا بمعونة من الله تعالى نعم. ولا تحزن عليهم أي على من خالفك لا تحزن عليهم فإن الله قدر ذلك نعم هذا يعني مسألة الدعوة إذا دعوت الناس واتخذت هذه الأساليب النافعة الناجعة المفيدة وعلمتهم الكتاب والسنة ثم انقلب هذا يا ذنب الله وانحرف ذاك وأعرض أيضا بعضهم ولم يلتفت إلى كلامك وتذكيرك فلا تحزن عليهم لو انحرفوا لو ضلوا لا تحزن عليهم، لأن هذا بأمر الله، هو الذي يهدي وهو الذي يضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يملك، ليس لك من أمر شيء، لم يملك لعمه الذي كان يحبه ويحوطه الهداية، فالهداية من الله عز وجل، وإنما هو عليه الإرشاد وعليه التذكير عليه الصلاة والسلام. وذكرنا نحن في غير مناسبة أن الداعي إلى الله ليس من يعني أهم الأمور فيه العلم، بخلاف ما هو معروف عند الناس أنه إذا بلغ، إذا كان عنده من العلم فأنه لا بد أن يكون داعية إلى الله، وأن الدعوة إلى الله هي الأساس فيها العلم. نقول لا، الأساس في الدعوة شيء آخر، وهو الأمانة التي تنزل في القلوب. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعالموا من الكتاب وعالموا من السنة. فالأمانة هذه لابد أن تكون في قلب الداعي إلى الله قبل العلم، والعلم يأتي تبعا وهو مهم، لكنه قد يكون عنده علم ولكن ليس عنده هذه الأمانة. يعني إيش الأمانة؟ الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. فهذه التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه الله على كثرتها فيه: لعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان يتأسف ويحزن ويضيق صدره عليهم جدا، حتى كاد أن يذهب نفسه عليهم حسرات، يتحسر عليهم حتى أنه قد تذهب نفسه بسبب هذا الحزن الشديد عليهم. فالله سبحانه وتعالى يعني خفف عنه وأمره بأن يخفف على نفسه ولا يضيق صدره هذا الضيق، ولا يحزن، ولا هذا الحزن عليهم، لأن هذا ليس إليه. هذه المسألة، الشعور بالأمانة، قد يكون عند الرجل علم كبير كثير جدا، ولكن ما عنده هذا، لذلك لا يقوم بدعوة ولا يهتم بتعليم الناس. عنده علم، وإذا جئت إليه قلت: يا شيخ، قال: لا، إن شاء الله فيك الخير والبركة، إن شاء الله، روح عند فلان. ما شعر بأنه عليه مسؤولية عظيمة من البلاغ العلم وعدم كتمانه وتحريم يعني كتمان العلم، حتى يعني أنه من الكبائر وملعون، وعنده علم كثير لكنه لا ينفع الله به ولا ينفع به الناس، وليس إماما للناس ولا قدوة للناس في الخير، فما ينفعه العلم، فالعلم هو بال عليه. واضح أو لا؟ لكن قد يكون رجل ليس عنده علم لكن عنده هذه الأمانة في نفسه، رجل من عوام الناس لكن حريص على هداية الناس، تجد يأتي بكتيبات يشتريها يوزعها، يحرك الناس، يأتي بشيخ: تعال يا شيخ علمنا في المسجد، الله يجزي خير، نحن نريد أن تلقي محاضرة، خطبة، كذا. يتحرك للدين. ما الذي حركه؟ هذا الشعور بهداية الناس، الشعور بأهمية هداية الناس ودعوة الناس. فهذه نفعته أكثر من ذاك الذي عنده العلم الكثير وهو كاتم له، يخزن ويقرأ، ما شاء الله، ممكن مكتبة كلها قرأها ولكنه لا ينتفع به. ثم العلم، هذه مسألة لا بد منها، ثم أشياء أخرى، أن يكون قدوة صالحة. فهذه ثلاث أشياء مهمة جدا في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تك في ضيق أي غم مما يمكرون، أي مما يجهدون في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا. بعدما ذكر